ثم يرفع من السجود مكبرا، وثبت هذا التكبير من فعله عليه الصلاة والسلام، وأمر بذلك المسيء في صلاته. التكبير للركوع والتكبير للسجود والتكبير للرفع منه وبقية التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، هذه يسمونها تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال، وهي واجبة عند الحنابلة وسنة عند غيرهم. والرفع من السجود كالهوي إليه ليس من مواضع رفع اليدين. وأما حديث كان يرفع مع كل خفض ورفع، نبهنا إلى أن من أهل العلم من حكم عليه بأنه وهم غير محفوظ، والمحفوظ أنه كان يكبر مع كل خفض ورفع، واستحب بعضهم رفع اليدين أحيانا مع كل خفض ورفع، هذا على سبيل الاستحباب ولا يداوم على ذلك، لأن أكثر من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هذا الرفع، بل صرحوا بعدمه، قالوا كان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود، ثم إذا جلس سوى جالس من سجوده يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا، مطمئنا لا ينقر هذا الركن نقر كما يفعله بعض الناس، ينقرون ما بعد الركوع وما بين السجدتين نقر بحيث لا يمكنه يتمكن ولا من الاستواء، لا، هذا ركن لا بد من الطمأنينة فيه، وقد أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام المسيء، وكان ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة، يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها وينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة، وربما نصب قدميه، ربما نصب قدميه وقعد على عقبيه كما في حديث ابن عباس عند مسلم وغيره، وهو غير الإقعاء الذي جاء النهي عنه، بل صرح ابن عباس أنه السنة، فلو فعل هذا أحيانا عملا بحديث ابن عباس لكان أولى، وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يديه على ركبته، وكان يطمئن في هذه الجلسة كما سمعنا، بل كان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته، بل قد يمكث أحيانا حتى يقول القائل قد نسي، كل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. وهذه الجلسة هي للدعاء، وجاء فيها أدعية محفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كقولي رب اغفر لي وارحمني وجبرني واهدني وعافني وارزقني، وربما كرر رب اغفر لي رب اغفر لي يدعو. وماذا عن القبض، قبض اليد اليمنى ورفع الأصبع وتحريكها في هذا الركن؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان يقبض ثنتين من أصابعه ويحلق حلقه، ثم يرفع أصبعه يعني السبابة يدعو بها ويحركها، هكذا قال وائل بن حجر عنه. وأما حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها، يعني يرفعها فقط، فهذه الزيادة في صحتها نظر. وقد ذكر مسلم الحديث بطوله، حديث وائل بن حجر، حديث ابن الزبير، ذكر الحديث بطوله في صحيحه ولم يذكر هذه الزيادة، بل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه، جعل قدمه اليسرى بين قدمه بين فخذه وساقه. عرفنا أنه يفترش، نعم يفترش في هذه الجلسة بين السجدتين، يفترش، هذا المحفوظ، وهو أيضا محفوظ في التشهد الأول الافتراش، يجلس على رجله يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى. لكن ابن القيم نقل حديث ابن الزبير في صحيح مسلم: إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، يعني هذا في هذا الموضع ولا في التشهد؟ وهل يمكن تطبيق هذه الصورة من جميع المصلين أو لا يمكن؟ نعم، تطبيق هذه الصورة ممكنة؟ في أحد يستطيع تطبيقها أمام الأخوان؟ نعم، هذا بالنسبة للي ما هو بدين ممكنة، لكن بعض المصلين بعض الناس ما يمكن، يصعب عليه جدا تطبيقه. وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى إلى آخره. يقول وأيضا فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة، وأيضا لو كان في الصلاة لكان نافيا، وحديث وائل بن حجر مثبتا وهو مقدم، وهو حديث صحيح ذكره أبو حاتم في صحيحه. على كل حال هذه الزيادة زيادة تحريك، منهم من يقول أنها زيادة من ثقة مثبت وغيره نافي، والمثبت مقدم على النافي، ومنهم من يقول يحكم بأنها زيادة غير محفوظة، زيادة غير محفوظة. ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية، وأمر بها المسيء في صلاته، وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى، مثل ما صنع في الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا. وجاء الأمر بالتكبير في هذا الموضع في حديث المسيء، يرفع رأسه مكبرا من السجدة الثانية. السجدة الثانية هيئتها وأذكارها كالأولى، لكن هل هي طول الأولى أو أقصر منها؟ وهل كل سجود دون الذي قبله أو مثله؟ يعني قاعدة الصلاة أن كل فعل من أفعالها دون الذي قبله، يعني الركعة الأولى بجملتها أطول من الركعة الثانية، والثانية أطول من الثالثة وهكذا. لكن هل السجود سجدات الصلاة بمنزلة واحدة؟ والتخفيف والتطويل إنما هو في القراءة، كما نص على ذلك في بعض الأحاديث، أو أن الركعة بكاملها أقصر من الأولى، الثانية أقصر من الأولى، والثالثة أقصر من الثانية. ولنستحضر حديث صلاة الكسوف، وفيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع، ثم قرأ، قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد سجودا طويلا، ثم رفع، ثم سجد سجودا طويلا وهو دون السجود الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، إلى آخر الصلاة. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ في قوله وهو دون القيام الأول وهو دون الركوع الأول، يعني كم في الصلاة من قيام؟ صلاة الكسوف المشروحة أربعة، وفيها أربعة ركوعات وأربع سجدات، هذا المتفق عليه في الصحيحين، وإن جاء في مسلم الثلاث الركوعات والأربعة، وجاء في غيره الخمسة، لكن قوله وهو دون الركوع الأول يحتمل أن يكون من مراد بالأول الأولية المطلقة، وهو الذي هو أول ركوع، وما عداه من الركوعات الثلاثة دون الركوع الأول أولية مطلقة، فلا يلزم من هذا أن يكون كل ركوع دون الذي قبله، لأن نحكم على الركوع الأول أولية مطلقة بأنه متميز عن غيره، وما عداه من القيامات كلها دونه، والركوع الأول أولية مطلقة فيه طول متميز بالطول، ودونه الركوعات الثلاثة الباقية. وقل مثل هذا في السجود، لكن إذا قلنا الأول أولية نسبية وليس المراد به الأولية المطلقة، شو معنى أولية نسبية؟ كل ركوع أول بالنسبة للذي يليه، الركوع الثاني أول بالنسبة للثالث، والركوع الثالث أول بالنسبة للرابع، وهكذا. فإذا قلنا بأن المراد بالأولية الأولية المطلقة، قلنا المتميز هو الأول، والثلاثة الباقية كلها على حد سواء. وإذا قلنا أولية نسبية، وأن كل قيام دون الذي قبله، وأن كل ركوع دون الذي قبله، وأن كل سجود دون الذي قبله، صارت الصلاة متدرجة. فإذا قرأ في الأولى القيام الأول البقرة، يقرأ في الثاني العمران مثلا، لكن هل يقرأ في الثالث النساء؟ لا دعونا على الاحتمالين. الاحتمال الثاني ممكن، لأن النساء دون البقرة، دون القيام الأول أولية مطلقة، لكن على الاحتمال الثاني وهي الأولية النسبية لا. إذا قرأ آل عمران يقرأ مثلا يونس لتكون الصلاة متدرجة، البقرة آل عمران يونس، ثم بعد ذلك في القيام الرابع فيقرأ يقرأ هود، لا على الاحتمال الأول، نعم على الاحتمال الأول التدريج ما يقرأ هود، يقرأ مثلا ياسين لتكون الصلاة متدرجة، كل قيام دون الذي قبله. لكن إذا قلنا أن المراد بالأولية أولية مطلقة وانتهى الإشكال، تكون يكون الركوع القيام الأول متميز وما بعده متساوي، فليقرأ في القيام الأول البقرة، وفي الثاني آل عمران، وفي الثالث النساء، وفي الرابع الأعراف، لتكون متقاربة، ويفوقها القيام الأول في الذي هو الأولية مطلقة. نأتي إلى ما عندنا، هذا الصلاة الكسوف تقرب لنا ما عندنا من الصلاة، لأن بعض الناس يلاحظ عليه إطالة آخر سجدة في الصلاة، بعض الناس يلاحظ عليه، ولاحظنا من الشيوخ الكبار الذين أدركناهم كذلك يطيلون السجدة الأخيرة من الصلاة ويفعلها بعض الشباب الآن. فهل نقول أن هذا خلاف السنة، أن كل ركن دون الذي قبله، سجدة الأخيرة دون التي قبلها، والتي قبلها دون التي قبلها، وهكذا؟ أو نقول يتميز الركعة الأولى وما عداها يكون دون الأولى، لكن بغض النظر عن الثانية والثالثة والرابعة. وكأن ملحظ من يطيل السجدة الأخيرة أنها هي بالنسبة للسجود والقرب من الله جل وعلا هي الوداع آخر شيء، فيريد أن يصلي صلاة مودع ولو في جزء الصلاة، ويستدرك ما فاته وغفل عنه في السجدات السابقة. هذا قد يلحظه بعض الناس، لكن العبرة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العبادات توقيفية، فإذا لم يكن السجود الرابع أقل من الثالث أقل الأحوال يكون مثله. إذا نهض من السجدة الثانية مكبرا غير رافع ليديه، جاء في الصحيح عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيفما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي، فقال مثل صلاة شيخنا هذا، مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة الجرمي، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، رفع رأسه من السجدة الثانية ويريد أن ينهض إلى الركعة الثانية يجلس إذا رفع رأسه من السجود، وفي رواية وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام، وفي رواية عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مالك بن الحويرث يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائما، لم ينهض حتى يستوي قائما، يعني في وتر من صلاته أنهى الركعة الأولى أو أنهى الركعة الثالثة، يكون موضع هذا الجلوس الذي جاء في حديث مالك بن الحويرث. هذه الجلسة يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة، سميها جلسة الاستراحة، واختلفوا في مشروعيتها. أولا ثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام لا إشكال في حديث مالك بن الحويرث في البخاري، ما لحد كلام، لكن قال بمشروعيتها الشافعي وطائفة من أهل الحديث، وهو رواية عن أحمد، يعني هذا القول قول الشافعي رواية عن الإمام أحمد بمشروعية جلسة هذه الجلسة التي يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة. لكن هل هي بالفعل جلسة استراحة أو هي زيادة تكليف في الصلاة؟ يعني هل الأسهل للمصلي إذا سجد أن يقوم مباشرة أو يجلس يتورط ثم يقوم، لا سيما من يحتاج في على حد زعمهم الذي يثقل أو يحس بوجع في ركبتيه، هل الأسهل له أن يقوم إلى الركعة أو يجلس ثم يقوم؟ الأسهل له أن ينهض إلى الصلاة إلى الركعة مباشرة، لأن الجلوس هو زيادة عبء عليه. لماذا؟ لأنه في السجود الرجل ليست منثنية انثناء تام، نصف انثناء، ثم إذا قام مباشرة أسهل عليه من كونه يثنيها ثنيا كاملا ثم يقوم. أنا أقول كون الفقهاء سموها جلسة استراحة وليس في النصوص ما يدل على هذه التسمية، من أجل إيش؟ من أجل أن يسموها راحة في الصلاة، إنما يفعلها من يحتاج إلى هذه الراحة. لكن إذا تصورناها زيادة عبء في الصلاة وعناء في الصلاة، نعم، ما نحتاج إلى أن نقول ما يفعلها إلا من يحتاج إليها. نقول العكس، قد المحتاج قد لا يفعلها، المحتاج قد لا يجلس هذه الجلسة، لأنه ما يجلس جلسة طويلة بحيث يرتاح راحة تامة، لا، هي مجرد جلسة خفيفة ثم يقوم. فهذه زيادة تكليف عليه، لم يستحبها لا الحنفية ولا المالكية ولا الحنابلة في المشهور عندهم. أقول هذه الجلسة التي ثبتت في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث استحبها الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية، ولم يستحبها الأكثر، لا الإمام أبو حنيفة ولا مالك ولا أحمد في المشهور عنه. من استحبها استدل بهذا الحديث، من لم يستحبها قال هذه إنما حوضت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما ثقل، ولذا لم تذكر، لم يذكرها جميع من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إلا مالك بن الحويرث. هذا بالنسبة للإمام. أما بالنسبة للمأموم عند هؤلاء لا يجلس، لماذا؟ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. أما بالنسبة لتسميتها جلسة الاستراحة وأنه إنما يحتاج إليها عند الحاجة إليها، أقول قد تكون الحاجة إلى تركها، وهذا شيء مجرب. الشيبان الكبار واللي عندهم روماتيزم وما أشبه ذلك لا، صعب عليهم الجلوس، يصعب عليهم هذه الجلسة، إنما مباشرة من السجود ينهضون. فكونها تفعل عند الحاجة نقول الحاجة داعية لتركها، وأما كونها لم تنقل إلا من طريق مالك بن الحويرث فقد نص ابن القيم وابن حجر أنها جاءت في بعض طرق حديث أبي حميد الذي وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة 10 من الصحابة، ونص ابن حجر في التلخيص إلى أنها جاءت في بعض طرق حديث المسيء. أما قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام لأتم به فلا تختلف عليه، فنقول إذا ترك الإمام أمرا مشروعا فلا يقتدى به. لنفترض أن الإمام لا يرفع يديه، إمام حنفي مثلا لا يرفع يديه مع الركوع ولا مع الرفع منه، أو افترضه حنبلي لا يرفع يديه بعد القيام من الركعتين، يتابع ولا ما يتابع؟ نعم، إذا ترك المشروع لا يتابع، لا يتابع إذا ترك المشروع، إنما يتابع فيما جاء الشرع، بما جاء موافقا للشرع. أما ما يجيء به مخالف، فإذا ترك هذه الجلسة فيكون قد ترك أمرا مشروعا، فيأتي به المأموم كما يرفع يديه ولو كان الإمام ما يرفع يديه. نفترض أن الإمام ما يجافي وتيسر للمأموم المجافاة، نقول لا تختلف عليه. قد يقول قائل هذه فعل زائد يترتب عليه التأخير، عنه ما يترتب عليه شيء، هذا مجرب، تجلس هذه الجلسة ولا يفوتك إلا بمقدار آية، بمقدار ما يقول الإمام الحمد لله رب العالمين، وبعض الناس يفعلها ما يفوت شيء، وهذه مجربة، يعني ما هو بتأخير كثير تقول لا تختلف عليه، تثني رجليك وتجلس ثم تنهض. ولذا جاء فيها في وصفها، نعم، من حديث أبي حميد كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود، إذا رفع رأسه من السجود الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام، إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، يعني ثم يقوم. ولذلك لا يشرع فيها ذكر، ليس فيها ذكر لأن ليست طويلة، ومن ينفي وجودها لعدم وجود الذكر وأنه لا يخلو فعل من أفعال الصلاة عن ذكر، وما يذكر مما لا ذكر فيه لا مشروعية، نقول ما هو صحيح هذا، نتبع الدليل، هذا ما جاء نتبع الدليل. قد يقول قائل إذا فعلها الإمام متى يكبر؟ متى يكبر؟ لبعض المؤمنين ما يفعلها، فإذا كبر قبل الجلسة قام الناس قبله، فمتى يكبر؟ الأصل في التكبير أنه للانتقال، التكبير للانتقال، والانتقال يكون من حين يرفع رأسه من السجود إلى أن يستتم قائم، ففي مثل هذه الصورة يكون تكبيره أثناء قيامه، لأن هذا هو الانتقال إلى الركن الذي يليه، لأنه لو كبر قبل ذلك نهض الناس قبله، الذين لا يجلسون هذه الجلسة ينهضون قبله. وعلى كل حال تكبيرات الانتقال الأصل في وجودها الدلالة على الأفعال، الأصل في الصلاة أنها أفعال والأقوال للدلالة عليها، فلتكن مقارنة للانتقال. ما سميت تكبيرة انتقال أضيفت إلى الانتقال إلا أنه سبب التكبير، فهي من إضافة المسبب إلى سببه. يقول: حملوا ما جاء في حديث مالك بن الحويرث أنها إنما كانت بسبب الضعف، والنبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها حتى كبر وبدن وثقل جسمه، لكن عرفنا ما في هذا، ولذا يسميها الأكثر جلسة استراحة لأنهم لاحظوا في هذا الملحظ. فطال ابن القيم رحمه الله في تقرير ذلك، وأنها إنما تفعل عند الحاجة، ودعموا ذلك بأنها لم تنقل من قبل من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام غير مالك بن الحويرث، فلو كانت مما يداوم على فعله لنقلت، لكن مثل ما ذكرنا أشار ابن القيم وابن حجر إلى أنها وردت في بعض طرق حديث أبي حميد، وابن حجر أيضا أشار إلى أنها جاءت في بعض طرق حديث المسيء